بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح، وقد وصلنا اليوم إلى بحث جديد في نكاح المرتد والمرتدة. نعم. قال: ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة. طبعا إخواننا، المرتد هو الذي كان مسلما فخرج عن الإسلام بكفر صراح بواح، يعني لنا عليه من الله دليل. فإذا صار مرتدا فهذا المرتد لا يتزوج مسلمة ولا كتابية ولا مرتدة. ليه؟ لأنه لا يقر على الردة، فإنه لا يقر على الردة، وإنما إما أن يعود إلى الإسلام وإما أن ننفذ فيه حد الردة. ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة بإجماع الصحابة، ولأنه لا فائدة فيه، لأن المقصود من شرع النكاح مصالحه ولا توجد، لأن المرتد يقتل والمرتدة تحبس، أو نقول لا ملة لهما لأنهما خرجا عن الإسلام ولا يقران على من انتقلا إليه. إذا لو أن مسلما والعياذ بالله تنصر أو تهودا، ما بيصير نصراني ويهودي ولا تجري عليه أحكام أهل الكتاب، لأنه ليس نصرانيا ولا يهوديا ولكنه مرتد. ويجوز نكاح النصراني المجوسية واليهودية، واليهودي النصرانية والمجوسية، والمجوسي اليهودية والنصرانية، لأن الكفر كله ملة واحدة. تزوجوا فيما بينهم في دين واحد أو في دين مختلف، هم فيما بينهم لا إشكال في ذلك. أما المرتد لا يتزوج لا مسلمة ولا كتابية ولا غيرها. كذا روي عن عمر رضي الله عنه: ولا كفاءة بين أهل الكفر. قال: يعني ليس هناك كفاءة معتبرة، حتى نقول المجوسي مثلا مو كفؤ للنصرانية أو لليهودية، لا كفاءة بينهم، وهم يعني أمورهم هكذا. قال: والولد يتبع خير الأبوين دينا نظرا له. لو في حال كان الولد بين أبوين أحدهما مسلم كالأب مثلا والأم نصرانية، ماذا يكون الولد؟ يكون مسلما تبعا لأبويه. فلو أنه كان بين أبوين يهوديين وأسلم أحدهما، يصير الولد مسلما تبعا لمن أسلم من أبويه، لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا، يتبع خير الأبوين دينا. لذلك العلماء قالوا: أيها الإخوة، إن الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع أشرف الأبوين في الدين. يتبع أباه في النسب، ينسب إلى أبيه، ويتبع أمه في الرق والحرية، يكون رقيقا مثلها إن كانت أمة، ويكون حرا إذا كانت حرة بغض النظر عن أبيه عبد أو حر. ويتبع الولد أشرف الأبوين دينا، ويتبع الولد أشرف الأبوين دينا. حتى لو كان أحدهما مسلما كان مسلما، ولو أسلم أحدهما ولهما ولد صغير صار مسلما. صار الصغير مسلما بإسلام أحد أبويه. والكتابي خير من المجوسي. لذلك لو كان أحد الأبوين مجوسيا والآخر نصرانيا ماذا يكون الولد؟ يكون نصرانيا تبعا لأشرف الأبوين. حتى يجوز أكل ذبيحة الكتابي ومناكحته دون المجوسي. يعني يجوز أن أتزوج الكتابية وأن آكل ذبيحة الكتابي، أما المجوسي الذي يعبد النار فإنه لا آكل ذبيحته ولا أتزوج المجوسية. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. قال: وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليها الإسلام. الآن لو أن كافرين كانا زوجين تزوجا في الكفر ثم أرادت المرأة أن تسلم، ماذا نفعل؟ هي أسلمت، طب هل تبقى عند الكافر؟ الجواب لا، لا تبقى المرأة المسلمة عند الكافر، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. فإذا كانت المرأة المسلمة يعني زوجة للكافر قبل إسلامها ثم أسلمت، ماذا نفعل؟ نعرض الإسلام على زوجها، نعرض الإسلام على زوجها، فإذا أسلم أقرا على نكاحهما، وإذا لم يقبل الإسلام يفرق بين الزوجة وزوجها لأنها صارت مسلمة وزوجها كافر. تحصيلا لمصالح النكاح بالإسلام لأنها قد فاتت بإسلامها، فإن أسلم فهي امرأته كما إذا أسلما معا، وإلا فرق بينهما لأن الإسلام لا يصلح أن يكون سببا للفرقة لما أنه طاعة وعبادة. جميل. يعني الآن إذا أسلم الكافران لا يسألان كيف كان عقدكما، كان في شهود ما في شهود كذا، ما مسألون. أسلم تزوجا في الكفر وأسلما معا يقران على نكاحهما السابق ولا يجدد العقد بينهما، هذا شيء. الآن عندما عرضنا الإسلام على الزوج الكافر قلنا له إن زوجتك قد أسلمت وهي بعد الإسلام لا تحل لك، فأنت إما أن تسلم وإما أن نفرق بينكما. أبى أن يسلم، فرق القاضي بينهما. طب الآن البيت تهدم، ما هي علة هدم البيت؟ إسلامها؟ لا، الإسلام طاعة فلا يكون سببا لتدمير أو تهديم البيوت، وإنما سبب هدم هذا البيت هو الزوج لأنه لم يحافظ على بيته فلم يسلم مع زوجته. لذلك يضاف فساد البيت وخراب البيت ودمار البيت إلى إبائه الإسلام لا إلى إسلامها. فنقول أنت لم تسلم مع زوجتك فهدمت بيتك، ولا نقول للمرأة أنت أسلمت فهدمت بيتك، لأن الإسلام لا يهدم البيوت بل يعمرها. فيجعل إباؤه سببا لفوات مصالح النكاح، مصالح النكاح عقوبة، وتكون الفرقة طلاقا. وتكون هذه الفرقة التي سببها إباء الزوج، القاضي يفرق بينهما، وتكون طلقة. وقال أبو يوسف: لا تكون طلاقا بل فسخا، لأنه سبب يشترك فيه الزوجان. نعم. فلا يكون طلاقا كما إذا ملكها أو ملكته، كما إذا ملكها ملك زوجته، تزوج أمة الغير زواجا ثم اشتراها، أو تزوجت هي من عبد الغير ثم اشترته. ولهما أن الزوج ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه، فينوب عنه القاضي في التسريح بالإحسان، فيكون قوله كقول الزوج، فيكون قول القاضي بالتفريق كقول الزوج، ولو تكلم الزوج بالتفريق ماذا يكون؟ فسخا أم طلاقا؟ ألا طلاقا. لذلك يكون هذا التفريق بسبب إبائه الإسلام يكون طلاقا، فيكون طلاقا كما في الجب والعنة، كما في المجبوب الذي لا عضو له والعنة. يفرق القاضي بينهما طبعا بتفاصيل تأتي معنا بطلب الزوجة، فإذا فرق القاضي بينهما كان ذلك طلاقا محسوبا على الزوج، لأن القاضي فرق بينهما، فكان تفريق القاضي كطلاق الزوج. قال: وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق. يعني الآن لو أن زوجين مجوسيين أسلم الآن الزوج، الزوج هو الذي أسلم، طيب هل يجوز للمسلم أن يتزوج المجوسية؟ الجواب لا. هل له أن يستبقي المجوسية زوجة بعدما أسلم؟ الجواب لا. طيب ماذا نفعل هنا؟ قال: نعرض عليها الإسلام. يا أيتها المرأة المجوسية، زوجك كان مجوسيا وأسلم، ولا يحل له أن يستبقيك، فإما أن تسلمي معه وتبقي زوجة له، وإما أن تبقي على ما على دينك، وبالتالي يفرق القاضي بينكما. فإن أسلمت قال فهي امرأته والزواج صحيح وليس هناك إشكال، وإلا إذا لم تسلم فرق بينهما بغير طلاق. فرق بينهما لماذا؟ هل يحسب هذا طلاقا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن التفريق هنا كان بسبب الزوجة، هي لم تقبل الإسلام، والمرأة ليست أهلا للطلاق، فيكون التفريق الوارد من قبلها يكون فسخا لا طلاقا. والفرق أن المرأة ليست من أهل الطلاق، فلا ينتقل قول القاضي إليها. ثم إن كان قبل الدخول فلا مهر لها. إذا حصل التفريق قبل أن يدخل بها زوجها فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي التي لم تقبل الإسلام. وإن كان قد دخل بها فلها المهر لأنه تأكد بالدخول. نعم، واتفقنا أن المهر بمقابل الوطء، فتستحقه المرأة ولو كانت الفرقة من قبلها. وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر. يعني ما في قاضي هناك يعرض عليه أو عليها الإسلام، وما في قاضي يفرق بينهما، ماذا نفعل؟ نقول تنتظر الزوجة أو ينتظر الزوج ثلاث حيض من المرأة، فإذا مضت الحيض الثلاث ولم يسلم الزوج الكافر أو المرأة الكافرة فرق بينهما، وكان مضي المدة بهذا الشكل كتفريق القاضي، لأنه لا بد من الفرقة بينهما ولا قدرة على العرض في دار الحرب، فجعلنا ثلاث حيض، وهو شرط الفرقة مقام السبب، وهو العرض كحافر البئر وغيره. ثم إذا بانت بثلاث كحافر البئر، يعني لو لو لو أن إنسان حفر بئرا في الطريق وجاء إنسان وتردى بها ومات، هذا الإنسان الذي كان في بيته نأتي إليه ونقول له قم أنت قاتل، يقول لك أنا في البيت، نقول له نعم أنت متسبب بالقتل، لذلك هذا التسبب يوجب عليه الدية. لماذا؟ لأنه تسبب بالقتل، فأقيم السبب وهو حفر البئر مقام القتل، كأنه باشر القتل بنفسه، ويقال لهذا قتل بالتسبب. وكذلك أيضا تقام الأشهر الثلاث مقام تفريق القاضي، تقام مقام تفريق القاضي. ثم إذا بانت بثلاث حيض ذكر في السير الكبير أنه طلاق عندهما، وروي أنها فرقة بغير طلاق كأبي يوسف. يعني لو في حال كانت المرأة هي التي أسلمت والزوج هو الذي أبى، لو مضت المدة 3 أشهر ولم يسلم الزوج، ما الحكم؟ نقول يفرق بينهما، خلاص تترك وتمشي. طيب هل يعتبر هذا طلاقا بائنا كتفريق الزوج عند أبي حنيفة؟ ماذا قال؟ قال نعم. وقال أبو يوسف لا، هي يعني فسخ وليست بطلاق. ولو أسلم الآخر قبل مضي 3 حيض لم تبن منه، بل تبقى الزوجية بينهما سواء كان المتقدم هو الزوج أو الزوجة. وإن أسلم زوج الكتابية فلا عرض ولا فرقة. لو زوجين نصرانيين، لو أن زوجين نصرانيين أسلم الزوج، ماذا نفعل بالزوجة؟ هل نعرض عليها الإسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يجوز أن يكون الزوج مسلما والزوجة نصرانية، فكما يجوز للمسلم أن يبتدئ الزواج بالنصرانية يجوز له أن يستبقي النصرانية زوجة له بعد إسلامها، لأنه يجوز له نكاحها ابتداء فلأن يبقى أولى. ولو أسلم أحد الزوجين وهما صبيان عاقلان عرض الإسلام على الآخر، لأن الصبي يخاطب بالإسلام حقا للعباد حتى إنه يؤاخذ بحقوق العباد، فإن أبى فرق بينهما استحسانا إيفاء لحق صاحبه ودفعا للضرر عنه. قال وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما باختلاف الدار، يعني كانت مع زوجها في بلاد الكفر جاءت إلينا مسلمة، نقول بمجرد مجيئها إلينا صارت يعني فرق بينها وبين زوجها لاختلاف الدار. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما، وكذا إن سبي أحدهما ولو سبيا معا لم تقع. ليه؟ لأن الدار لم تختلف، كلاهما صار في بلاد الإسلام، فسبب البينونة هو التباين دون السبي. التباين في الدار يعني بين دار الإسلام ودار الكفر، لأن مصالح النكاح لا تحصل مع التباين حقيقة وحكما، لأن مصالحه إنما تحصل بالاجتماع والتباين مانع منه. أما السبي فإنه يقتضي ملك الرقبة، وذلك لا ينافي النكاح ابتداء فكذا بقاء. وأما المستأمن فقصده الرجوع. المستأمن، وأما المستأمن هذا هو الراجح إخواننا، المستأمن هو الرجل الذي أصله من بلاد الكفر جاء إلينا يعني زائرا لبلادنا يعني مدة مؤقتة. نعم. وأما المستأمن، المستأمن هو طالب الأمان، اسم فاعل. يعني لو قرئت مستأمن لا يعتبر خطأً، لكن الأفضل والأقوى اسم فاعل. وأما المستأمن فقصده الرجوع، فلم يوجد تباين الدارين حكما. قال وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها. طب هي كانت متزوجة، ما الحكم هنا؟ قال لا عدة لها. وقالا عليها العدة لأنها من أحكام الإسلام، والفرقة حصلت في دار الإسلام. وله قوله تعالى وله لأبي حنيفة يعني ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نزلت في هذه القضية نقلا عن بعض المفسرين. ولأنها وجبت إظهارا لخطر النكاح ولا خطر لنكاح الحربي، يعني لا أهمية. ولهذا قلنا لا عدة على المسبية. قال وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق، والعياذ بالله. إذا ارتد أحد الزوجين بمجرد الردة القولية أو الاعتقادية أو الفعلية وقع الفسخ بين الزوجين مباشرة، ولا ترجع له إلا بعقد جديد. وهذه من الأحكام إخواننا التي تغيب عن بعض الناس والعياذ بالله. يعني سبحان الله، إذا كان طلق زوجته بيسأل بلك والله وقع طلاق وما شابه ذلك، لكن لو تلفظ بالكفر لا يبالي. لماذا؟ لأنه لا يعطي هذا الأمر أهميته من الأحكام. وقال محمد إن كان المرتد الزوج فهي طلاق لما مر في الإباء. وأبو يوسف مر على أصله أيضا. والفرق لأبي حنيفة أن الردة تنافي المحلية كالمحرمية. يعني ليش إن هنيك لو عرضنا عليه الإسلام تعتبر طلاقا وإذا ارتد لا تكون طلاقا؟ قال لك الفرق بينهما إيش؟ أن الردة تنافي المحلية. يعني هو الآن الزوج ليس محلا للزواج أصلا ولا محلا للطلاق كالمحرمية، فالطلاق رافع. شو كالمحرمية؟ يعني كالمحرمية بمعنى أنه لو صارت محرما له أو صار محرما لها ينفسخ النكاح مباشرة لأنهما ليسا محلا للزواج. والطلاق رافع، فتعذر أن تكون الفرقة طلاقا، ولهذا لا يحتاج في الفرقة هنا إلى القضاء. بمجرد الردة ينفسخ العقد بينهما، ما بدأ قضاء القاضي. أما الإباء لا ينافي المحلية والنكاح، ولهذا تتوقف الفرقة على القضاء. وإنما بالإباء امتنع عن التسريح بإحسان فينوب القاضي منابه على ما بينا. ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر. ليه؟ لأن المهر مقابل الوطء، وقبله لا شيء لها ولا نفقة وقد مر. وإن كان الزوج فالكل بعده والنصف قبله. وإن كان المرتد هو الزوج فعليه كل المهر بعد الدخول ونصفه قبل الدخول. وذكر في الفتاوى لو ارتدت المرأة قيل لا يفسد النكاح زجرا لها، والصحيح أنه يفسد وتجبر على تجديد النكاح زجرا لها أيضا. وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما، كحال المرتدين في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قبائل ارتدت، هل جدد لهم أبو بكر يعني العقد؟ لا، أقرهما على نكاحهما السابق، ارتدا معا ورجعا معا. لأن بني حنيفة ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم أسلموا فأقرهم على أنكحتهم ولم يأمرهم بتجديد الأنكحة، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير من أحدهم، فكان إجماعا. فإن أسلم أحدهما بعد الردة فسد النكاح كما في الابتداء، ولو قبلها ابن زوجها أو وطئها حرمت على أبيه لما تقدم، وسقط مهرها إذا كان قبل الدخول إن كانت مطاوعة. يعني لو أنها فعلت مع ابن الزوج أو مع أبي الزوج أو ما شابه ذلك شيئا من دواعي النكاح كتقبيل أو مس بشهوة حرمت على الزوج، فإذا كانت مطاوعة يعني فعلت ذلك باختيارها وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر لها. نعم، لأن الفرقة جاءت من قبلها، هي مطاوعة في ذلك، فقد امتنعت عن تسليم المبدل فتمنع البدل كما في البيع. لأن الآن لما قبلت ابن الزوج أو مكنته من تقبيل نفسها، نعم، حرمت على الزوج وبالتالي امتنع عليها تسليم المبدى اللي هو نفسها. وإن كانت مكرهة لا يسقط، وفي الصغيرة لا يسقط في الوجهين جميعا، لأن الصغيرة لا تعتبر مطاوعة أو غير ذلك، يعني مطاوعتها لا عبرة بها. وإن كان يجامع مثلها، لأنه لا اعتبار بفعلها حتى لا يتعلق به شيء من الأحكام، فلا يجب عليها حد ولا تعزير ولا غسل ولا مأثم لعدم الخطاب، فكذا هذا. ولا مأثم لعدم الخطاب فكذا هذا، يعني الصغيرة على الوالدين أن يربياها على أخلاق الإسلام وعلى أحكام الإسلام وعلى آداب الإسلام، وأن يدرباها على هذه الأشياء، لكنها لو فعلت ذلك لا تأثم، وإنما نحاسبها من باب التربية والتدريب والتأديب، أما كأحكام شرعية ما في. وإن ارتدت الصغيرة يسقط مهرها، لأنه إذا حكم بردتها بطلت محلية النكاح فصارت كالكبيرة، إذ الكلام في التي تعقل الإسلام والردة على ما يأتيك إن شاء الله. يعني الصغيرة التي تعقل الإسلام، مو غير المميزة، الصغيرة المميزة العاقلة. فصل. وإذا كان بأحد الزوجين، نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.